يقول السائل: هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟ وما المقصود بقول الشيخ الدردي رضي الله عنه في الشرح الصغير: فإن لم يوجد أحد ممن ذكر تولى عقدها، أي المرأة يعني، أي رجل من عامة المسلمين؟ فما المقصود بعامة المسلمين؟ هل يقصد الشيخ الدردي رضي الله عنه بها أي مسلم مطلقا، أو قرابتها من جهة الأم؟ فإن كان المقصود عامة المسلمين مطلقا، فهل يجوز أن يزوجها أجنبي مع وجود خالها أو أخ لأم؟ الجواب: يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته ويكون وليا عنها في تزويجها. ومعنى قول الشيخ الدردير رضي الله عنه: فإن لم يوجد أحد ممن ذكر تولى عقد نكاحها أي رجل من عامة المسلمين، أي إذا لم يوجد أحد من العصبة النسبية، لأن الولي في النكاح عندنا في المالكية لا بد أن يكون من العصبة على ترتيبهم، فإن لم يوجد أحد من العصبة النسبية ولا الحاكم بعدهم، فيزوجها واحد من عامة المسلمين. ومن ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم، الشيخ الدردير قال هذا، فهم من أهل الولاية العامة بإذن المرأة ورضاها. يعني الخال والجد من جهة الأم والأخ الأم، كل هؤلاء من أصحاب الولاية العامة، لكن الولاية الخاصة للعصبة النسبية فقط، لكن كل الأقرباء من جهة الأم كعامة المسلمين. ولذلك الشيخ الدردير بعد ما قال: فإن لم يوجد أحد ممن ذكر تولى عقد نكاح أي رجل من عامة المسلمين، ثم قال: ومن ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ الأم، فهم من أهل الولاية العامة بإذن المرأة ورضا. فالمقصود بقوله أي رجل من عامة المسلمين أي واحد من المسلمين، سواء كان قريبا من جهة الأم أم لم يكن قريبا، يستوي يعني الأجنبي والقريب هنا، لأن كل عامة ولاية عامة، لكن بشرط ما دام قد توافرت فيه الشروط الستة في الولي عندنا في المذهب، هو أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما غير محرم بحج أو عمرة، هذه شروط الولي، ما دام توفرت فيه هذه الشروط يصح أن يتولى عقد النكاح، بس أهم شيء بعد عدم وجود العصبة النسبية والقاضي، المراد بالحاكم هنا القاضي، يعني القاضي يقدم على الولاية العامة على عامة المسلمين. والله تعالى أعلم.